وإني عذت بربي وربكم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم يوم لا يغني مولى عن مولى فإن